أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجب على المسلم أن يعرف أصول الإيمان بما يحقق به أصل ذلك؟ نعم، يجب على المسلم أن يعرف أصول الإيمان، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بمعرفة أصوله وأركانه العظيمة. وأما التفاصيل الدقيقة والمسائل التي قد تخفى على بعض الناس، فإن الإنسان إذا خفي عليه شيء من غير تقصير في طلب العلم فإن الله يعفو عنه، ولكن لا ينبغي التهاون في العلم وفي طلب العلم الشرعي الذي يتحقق به الإيمان، خصوصا بعد أن انتشر العلم في هذه العصور وكثرت وسائله، انتشرت هذه الكتب وهذه الوسائل وهذه الصوتيات في المحاضرات والدروس والمواعظ، وأصبحت مبثوثة في كل مكان. فهذا من قيام الحجة على الخلق أن الله عز وجل يسر السبل للعلم ولتعلمه ولتلقيه من الأشياخ، حتى بعد موتهم تبقى أصواتهم وتبقى كتبهم مبثوثة في الناس. فهذا من حجة الله على الخلق أن هيئ العلم وهيئ أسبابه. فينبغي المسلم أن يحرص على تعلم أصول دينه وأركان الإيمان وأركان الإسلام، وأن يتفقه في ذلك. حفظكم الله. يقول السائل: ماذا أبتدئ به بدعوة أهلي وأقرب أصدقائي علما أنهم يستمعون إلي؟ أول ما يبدأ به المسلم في دعوته الناس إلى الله يبدأ بالتوحيد وترسيخ التوحيد في قلوب المسلمين والتحذير من الشرك. ولا يقل الداعي التوحيد معروف والشرك معروف، فإن أخوف ما يخاف على هذه الأمة الشرك، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيرسخ مفاهيم التوحيد ويشرح التوحيد ويبين الأدلة عليه ويحذر من الشرك والكفر والنفاق وصور ذلك، وأيضا يرسخ فيهم العبادة ويبين لهم أحكام العبادة ويحذرهم من البدع الحقيقية والإضافية، ويبين لهم السنة ويقرأ عليهم كلام الله تبارك وتعالى ويفسره، ويقرأ عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشرحها ويبين ما خفي من الألفاظ التي قد تشكل على الناس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عوام الناس لا يشكون في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، هل يدرسون أقوال الذين يقولون بالخلق علما أنهم لا يشكون قبل ذلك؟ لا يجوز للعوام أن يطلعوا على أقوال المخالفين، بل كون قلوبهم تبقى سليمة وفطرهم سليمة وهم بعيدون عن هذه الشبه، لا تطرق أسماعهم هذه الشبه ولم تبلغ قلوبهم، هذا خير لهم. ولهذا ينبغي حرص المسلمين على أن لا يسمعوا كلام المخالفين، ولكن من ابتلي بذلك من أهل العلم واطلع على ذلك فعليه أن يعلم الردود التي ترد هذه الشبه حتى لا تبقى هذه الشبه في النفوس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون قال كما وصفهم بالإيمان الكامل، فهل المؤمن هو الذي حقق الإيمان الكامل؟ الإيمان يذكر في النصوص على أحوال، فقد يذكر المؤمن ويراد به الإيمان الكامل كما في سورة المؤمنون، فهذا هو الإيمان الكامل، لأن هذه من خصال المؤمنين الذين كملوا الإيمان. وقد يذكر الإيمان ويراد به الأصل كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صدقوا وأقروا بالدين، آمنوا أي حققوا ما يتم به الإيمان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا دليل على أن الزنا ينقص به الإيمان ولكنه لا يذهب به الأصل، فيذهب بعض إيمانه ويبقى بعضه، كما قال السلف هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لفظ تبارك هل هو خاص بالله، وهل يصح أن نقول تبارك الطعام إذا وجدناه فيه بركة؟ البركة هي الزيادة والخير، ويقال تبارك الله لأن الله هو الذي يبارك خلقه، وقد يوصف بعض المخلوقين بأنه مبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذا البيت مبارك، والكعبة مباركة، والعلم بركة يؤتيها الله عز وجل من يشاء، فالبركة قد يوصف بها المخلوق، والله هو الذي يبارك ويجعل البركة حيث يشاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أقوم بصلاة النافلة جماعة مع زوجتي بالمنزل وهي تدخل بالفريضة، فهل يجوز إمامتي لها علما أني صاحب سلس بول؟ يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، كما ثبت في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه، والظن به أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب إلى قومه أمهم، لأنه قارئ وصاحب قرآن، فكان يأم قومه، وهذا على قول بعض الفقهاء، وعلى القول الآخر أنه لا بد من الاقتداء بالإمام في النية والفعل، ولكن هذا الذي دلت عليه السنة يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، كمن جاء والإمام مثلا يصلي في رمضان التراويح، فيجوز أن يدخل مع الإمام بنية العشاء إذا لم يصلي. كذلك الرجل إذا صلى في بيته ودخلت معه زوجته هو متنفل وهي تؤدي الفريضة فهذا جائز، وأما من نقصت طهارته كصاحب السلس فالأولى أن لا يقتدى به، إلا أن يقتدي به من كان مثله، كما نص على هذا بعض الفقهاء، لأن طهارته ناقصة وهو معذور في طهارته، ولكن الأولى أن لا يقتدى به، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من نسي القبلة أي مكانها وصلى من في غير القبلة ثم عرفها بعد زمن طويل، هل يعيد الصلاة؟ كيف ينسى القبلة؟ هذا غير متصور. ومن نسي يسأل الناس، ولا بد أن يكون في مصر أو في بلد أو في قرية فيسأل الناس عن القبلة، أما أن يبقى يصلي فترة من الزمن وهو غير متأكد من القبلة هذا تفريط. والآن وجدت وسائل ووجدت بعض هذه الآلات التي يستطيع صاحبها أن يعرف بها اتجاه القبلة وأن يعرف على وجه الدقة القبلة، فهذا تفريط. ولكن إذا صلى وهو مفرط في معرفة القبلة قال العلماء يعيد الصلاة التي صلى إلى غير الاتجاه، أما إذا كان جهة القبلة كقبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة لهم، فإذا انحرف يسيرا فإن صلاته صحيحة، لكن لو اتجه من كان في المدينة إلى الشمال أو الغرب أو الشرق وغير الجهة فإنه هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا صلى من غير سؤال، وكانت هذه الصلاة يسيرة أو قليلة، وأما إذا كان سنين فإن الإعادة فيها مشقة، فعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله، وأما إذا لم يحصل تفريط في السؤال فإنه ليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يعمل في سيارة أجرة، فهل يترخص برخصة السفر من القصر دائما؟ العبرة ليست بسيارة الأجرة، وإنما بالمسافة التي يقطعها السائق، فإذا سافر فإنه يترخص برخص السفر، وأما إذا كان داخل البلد فإنه لا يترخص وإن كان صاحب سيارة أجرة. وبعض المدن الآن الكبيرة قد يقطع مسافة طويلة في داخل المدينة فلا يترخص برخص السفر ما دام أنه في البنيان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل فرقعة الأصابع في الصلاة تبطلها؟ لا تبطلها ولكنها مكروهة. فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة بل حتى في المسجد، لأن هذا مما يحمل على الخمول وعلى الكسل وعلى التشاغل بغير ما دخل فيه المصلي، فهو مشغول في صلاته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مريت أمام مصلي وكانت المسافة بيني وبينه 3 أمتار فهل قطعت صلاته؟ إذا كانت 3 أمتار فهذا ليس مرور بين يدي المصلي، لأن المرور بين يدي المصلي هو أن يمر في قبلته، ويقدر ذلك ب3 أذرع أو قريبا منها من موطن قدميه. وأما إذا مر من مسافة طويلة وكبيرة كهذه المسافة التي ذكر السائل فليس هذا من المرور بين يدي المصلي. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: هل يمكن أو يجوز قراءة القرآن من الجوال وهل يتوضأ له؟ ذكر أحد الباحثين المحققين الذين عرض هذه المسألة على المختصين في التقنية في العلم الشرعي، وخرج بنتيجة أن المصحف الذي هو مخزن الآن في الجوال وفي هذه الأجهزة إذا أغلق الجهاز فليس لهذا الجهاز حكم المصحف، وإذا فتحت صفحات المصحف على شاشة الجوال أو على شاشات الأجهزة فله حكم المصحف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا صدمني رجل ودفع لي إصلاح سيارتي من التأمين فهل آخذ منه؟ أنت تأخذ ممن تضررت به فهو مسؤول عن تعويضك، وأنت لا تنظر من أين جاء بالتأمين، من أين جاء بالتعويض، هل هو من التأمين أو من غيره. فإذا حالك على التأمين فلا تحتل، ولكن خذ حقك منه أو تعفو عنه. وأما إذا كان رجل يؤمن على سيارته فإذا حصل له شيء أخذ العوض من التأمين في مقابل تأمينه على سيارته، فهذا كثير من أهل العلم يرون أن التأمين التجاري أن فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في مسجد جديد يتم بناؤه قبل افتتاحه، أي قبل إقامة حفل الافتتاح، لأن الناس هناك في بلاد يمنعون الصلاة فيه قبل إقامة الحفل؟ هذا لا عبرة له، حفل الافتتاح لا قيمة له، بل إنه من البدع المحدثة. فمتى ما بني المسجد وصلى الناس فيه فإنهم يجمعون فيه ويصلون فيه، فإذا كانوا يؤدون الصلوات 5 فيه فلهم أن يصلوا الجمعة فيه، ولا قيمة لما يسمى بالافتتاح أو حفل الافتتاح. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن نهدم القباب والأضرحة أم ذلك راجع لولي الأمر وما الدليل؟ هذا راجع لولي الأمر. إذا كانت هناك مساجد أنشئت على قباب وعلى قبور أو جعلت القبور في المساجد فإن هذا محرم في الشرع، ولكن هذا من مهمات ولي الأمر، والناس عليهم أن يرفعوا إلى ولي الأمر وأن يناصحوا ولاة الأمر في بلدانهم، فإن في بعض بلدان المسلمين لا تزال هذه القبور والقباب في المساجد، فعليهم أن يناصحوا ولاة الأمر. ولا يجوز للعامة ولأفراد الناس أن يزيلوا هذا بأنفسهم، فقد حصلت فتن بسبب هذا. فإزالة المنكر للأشياء العامة أو الأشياء التي تكون في المساجد يكون هذا لولاة الأمر، ولا يجوز لأفراد الناس أن يقوموا بإزالة هذه القباب، وقد حصلت فتن ومقاتل بسبب تجرؤ بعض من يظن أنه قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمباشرة إزالة المنكر بأنفسه. والعلماء قديما ذكروا الضوابط في إزالة المنكر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. قال كثير من أهل العلم: التغيير باليد لولي الأمر. وقال غيرهم: يكون باليد لمن لا يترتب على تغييره منكر أشد. فإذا وجد منكر أشد كأن تسفك الدماء بسبب إزالة قبة، ويهدم المسجد وتعطل الصلاة، هذه إزالة منكر بما هو أشد. ولهذا الواجب هو الرفع لولاة الأمر ومناصحة المسؤولين بالقيام على هذه المنكرات وإزالتها. ولا يجوز لأحد أن يباشر هذه الإزالة بنفسه إلا أن يكون مسجد له وهو متصرف فيه، هو الذي بناه فله حق التغيير. أما غيره ليس لهم أن يقوموا بإزالة شيء من المنكرات بأنفسهم. وإذا رفعوا لولاة الأمر أزالوا وغيروا، لأنه ليس من شرط تغيير المنكر هو الإزالة بالكلية، لكن يسعى في إزالة المنكر حتى لو أنكر بقلبه فهو من المغيرين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا منع ولي الأمر الحلاقات بالأماكن العامة فهل يطاع في ذلك أم يقال أنه لا يطاع لأنه أمر بمعصية؟ بل يطاع في هذا، أين المعصية في هذا؟ إذا قال لا ينبغي أن تكون حلقات في الأماكن العامة، ليست هذه معصية، هذا تنظيم الحلقات والعلم في المساجد في المدارس، فإذا أذن بها ولي الأمر لا بأس، وإن لم يأذن بها فهذا تنظيم يجب أن يطاع في ذلك. حفظكم الله. يقول السائل: سألني أحد الأخوة وعجزت عن أجاوب عنه، قال: أنا طالب علم ولكني أحيانا يضعف إيماني واقع في الشهوات، كما أني يراودني أني فقير ولا أستطيع الزواج، فكيف أتخلص منه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أول وجود الشبهات علاجها بالعلم، والشهوات علاجها بالعزيمة، وكونه فقير يجب عليه أن يعلم حكمة الله في أن الله يعطي ويمنع، ولا يحمله الفقر على أن يخسر دينه، فإن الله عز وجل قد يبتلي بالفقر ليرفع درجة العبد. ولهذا كان بعض السلف وبعض أهل العلم والمحققين من بعدهم يفاضلون بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فأنت على فضيلة عظيمة أن الله ابتلاك بالفقر، فاصبر على ما ابتلاك الله به تنال الأجر العظيم. وقد تبتلى بالغنى في المستقبل، فأنت الآن مخاطب بالصبر على البلاء، وإذا أعطيت المال عليك الشكر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لا أبالي بالغنى ابتليت أم بالفقر، لأن الإنسان لا يتصرف في نفسه ولا يدبر شأنه، والله هو الذي يدبر العباد، فإذا ابتلي بغنى شكر، وإذا ابتلي بفقر أو بلاء أو مصيبة أو مرض عليه أن يصبر. نعم. رعاكم الله. يقول السائل: ما هي أسباب زيادة الإيمان ونقصه؟ الأسباب كثيرة، منها العلم والفقه بالدين والعلم بالله ومباشرة الأعمال الصالحة والإكثار منها بعد أداء الفرائض كالصلاة والصدقة وقراءة القرآن وقيام الليل والصيام وحسن الخلق إلى غير ذلك من أسباب زيادة الإيمان، وكذلك صحبة الصالحين ومجالستهم والابتعاد عن مجالسة أهل السوء وأهل الفتن وأهل البدع وأهل المعاصي. نعم. حفظكم الله. يقول أيضا: ما هي صفة الميزان يوم القيامة؟ صفة الميزان؟ الميزان؟ نعم. يوم الميزان ليس صفة، الميزان حقيقي توزن فيه الأعمال، فلا يقال صفة الميزان، الميزان حقيقي ليس عرض، الميزان له جرم وله كفتان وله لسان كما قال السلف، توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الدواوين ويوزن فيه صاحب العمل. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم.